بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام، قال في صفحة 29: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالآيتان في الإيتاء لله والرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الشارح حفظه الله تعالى: العبادة وما يتعلق بها خاصة بالله، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره منها شيء. فالعبادة بجميع أنواعها من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة كلها لله، وهذه عبادات قلبية. قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية. قال حفظه الله تعالى: فقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، أي عدل بينهم وبين المسلمين، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله، فدل على أن العبادة لله وحده، فلا يعبد المسيح ولا يعبد أحد غير الله جل وعلا. قوله سبحانه: ولا نشرك به شيئا، أي شيء من الأشياء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا نتقرب لأحد من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة، لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. هذه الآيات كما سمعتم واضحة وبينة بأن العبادة كلها لله وحده سبحانه، خاصة به، سواء الخوف أو الرجاء أو الأحكام أو غير ذلك من التحليل والتحريم. وينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يذكر طلاب العلم كما في واقعة أحد حينما خالف الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة اجتهادا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رتب الجيش وجعل جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين جبل الرماة، أنتم الآن في المدينة والجبل موجود. فلما بدأت المعركة انهزم الكفار مباشرة، والكفار جاءوا بجمعهم من مكة ومن جاء معهم من غيرهم، وهم يريدون الانتصار لما حدث لهم يوم بدر. يوم بدر المسلمون كلهم يعني 313 أو كذا، والكفار 1000، ولكن الله هزمهم. تسمعون يا أخوان، جزاكم الله خير، تسمعون الكلام هذا؟ الحمد لله، ما دمتم تسمعون يبقى الفهم شيء آخر، احنا يهمنا السماع. الكفار في غزوة بدر كان عددهم 1000 والمسلمون 313 أو كذا، والله عز وجل نصر المسلمين وقتل صناديد قريش ورموا في القليب. هم حينما حدثت تلك المعركة معهم وقتل أولئك الصناديد منهم أبو جهل وأمثاله، يعني عزموا أن ينتصروا لأنفسهم أي لباطلهم، فجاءوا في الغزوة المعروفة بغزوة أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأيه ألا يخرج من المدينة، وحتى إذا دخلوا الكفار الموجودين في المدينة الرجال والنساء كلهم يمدون أيديهم عليهم، ولكن الجماعة الذين تأخروا عن الخروج إلى بدر قالوا عزموا على أنه لا بد من ملاقاة الكفار. فلما عزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقهم. حينما قال لهم كبارهم أنتم ألجأتم الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا العمل وهذا رأيه الذي قاله تخالفونه، فرضوا. ولما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشباب الجماعة الذين ما خرجوا في تلك الغزوة الآن وافقوا، قال لا، ما ينبغي لنبي بعد أن يلبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، أحد هذا الذي على يساركم الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الجيش وجعل الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين في هذا المكان، الجبل المسمى الآن بجبل الرماة. حينما بدأت المعركة بين المسلمين وبين الكفار انهزم الكفار مباشرة وعلوا الجبل هاربين. الجماعة الذين كانوا مع أميرهم قالوا الغنيمة، وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم لا تفارقوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هجمنا، ولكن قالوا اجتهدوا، قالوا الرسول ما أراد إلا الهزيمة انهزموا الآن، فالغنيمة الغنيمة وراح. في تلك الفترة كما جاء في السيرة أن خالد بن الوليد ما زال على كفره وأنه قائد الخيل، لما رأى ظهور المسلمين انكشفت لأن هؤلاء كانوا يحمون ظهورهم، جاء هو ومن معه بالخيالة، ولا أدرك المسلمون إلا والضرب فيهم من الخلف، وحدث ما حدث وقتل من قتل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وحدث ما حدث بالمسلمين. الشاهد من ذلك على أنهم حينما حدث لهم ما حدث وقتل عدد كبير من الصحابة قالوا كيف يكون هذا، نحن على الحق، نحن مسلمون وهؤلاء كفار ويحدث لهم ما حدث. الله عز وجل أنزل آية في كتابه اقرأوها يمكن 165 في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني حينما حدث لكم ما حدث قلتم كيف هذا، الله عز وجل قال قل لهم هو من عند أنفسكم، أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم ألا تتركوا هذا المكان ولكن تركتم، فالذي حدث بسببكم أنتم. هذه الآية تبين للمسلمين على أن مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة اجتهادا وهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله يحدث لهم ما حدث. صحابة رضوان الله عليهم يعني قتل من قتل منهم وجرح من جرح، وحتى كان يقول أبو سفيان في ذاك التاريخ لأنه ما زال قائد الجيش قال أعلو هبل، هبل يعني الصنم الذي يعبد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قولوا، قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم كرروا قالوا يوم بيوم، يعني يوم بدر وهذا اليوم به. فقال ردوا عليهم بقولكم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الشاهد من هذا الذي أريد أن أقوله الآن هنا المعلق يقول لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. القوانين الوضعية وما فيها المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس يخالفون أمر الله ويحكمون بالقوانين الوضعية ويقولون هي تصلح التحليل والتحريم. وهو هنا بين قالوا كذلك لا نتقرب لأحد من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة، لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. إذن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم إذا أرادوا النصر من الله، والله عز وجل لا يخلف وعده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا وأصروا على ما هم عليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أننا مسلمون لله جل وعلا لا للمسيح ولا لغيره، فنحن عباد لله وعبادتنا لله وحده لا شريك له، ونتبرأ من عبادة ما سواه، وهذا فيه وجوب المفارقة بين المسلمين والمشركين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يدعو أهل الكتاب الذين يعبدون المسيح من دون الله، وجعله إله وجعله ثالث ثلاثة، وهذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم والمسلمون جميعا يعلمون أن دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان السابقة كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن دين الإسلام هو التوحيد لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لإنسان أن يدعو غير الله ولا أن يذبح لغير الله. وكثير من المسلمين الآن يذبحون لغير الله، ولما تقول له لماذا تعمل هذا قال هذا بس تقرب للصالحين وتوسل بهم، وهذا كله شرك، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية فيها ما هو مشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو خاص بالله دون غيره. فقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء مشترك. قوله سبحانه حسبنا الله، الحسب هو الكافي وهو خاص بالله، ولهذا لم يقل حسبنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء مشترك. إنا إلى الله راغبون، الرغب خاص بالله لأنه نوع من أنواع العبادة فلا يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الأشياء المشتركة بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم والأشياء الخاصة بالله عز وجل وحده. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حفظه الله تعالى بعد وقعة أحد لما رحل المشركون إلى مكة وعاد المسلمون إلى المدينة أراد المشركون أن يروعوا المسلمين فأرسلوا إليهم مندوبا يقول إنا سنرجع عليكم ونقتل بقيتكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم ونزل في حمراء الأسد ينتظرهم. فلما بلغ المشركين خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خافوا وهربوا، وقال المسلمون وهم في هذه الحالة الحرجة حسبنا الله ونعم الوكيل، فقصروا الحسب على الله ونعم الوكيل المفوض إليه وهو الله جل وعلا. هذه عقيدتهم لم تتغير، ولم يرهبهم تهديد الكفار لأن الله حسبهم وهو كافيهم. وماذا كانت العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذه نتيجة التوكل والصدق مع الله سبحانه وتعالى وعدم الإصغاء لتهديد العدو. يعني الكفار بعد الوقعة، وقعة أحد، وقتل من قتل ورجعوا إلى مكة، فأرسلوا رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه يهددونهم يقولون سنعود إليكم ونستأصلكم، فقالوا هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الجماعة الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا، فلما خرجوا سمع الكفار بأن محمدا ومعه جماعة، فتصوروا على أن الذين تخلفوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعوا معه الآن ففروا جميعا، والله عز وجل هو حسبهم وهو الذي نصرهم. وهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم. تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام لما كسر تلك الأصنام، يعملون لأصنامهم وآلهتهم طعاما ويقدمونه لهم وهم يعني كلهم حجار ومن هذا النوع. إبراهيم عليه السلام لما رأى هذا العمل الذي يعملونه كسر تلك الأصنام ولم يترك إلا واحدا منهم هو الكبير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعنا فتى يتكلم عن هؤلاء يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني الناس عندهم عدل ما يريدون يعني يظلمون الآخرين. فلما جاء إبراهيم عليه السلام قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا أنكم أنتم الظالمون، هؤلاء لا يتكلمون ولا يقدرون يدفعون عن أنفسهم، كيف سيعملون لكم؟ ثم نكسوا كما قال الله عز وجل على رؤوسهم، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم لا يتكلمون ولماذا تعمل هذا؟ طيب ماذا يصنعون به؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني آلهة يعبدونها من دون الله وهي لم تستطع تدفع عن نفسها. فأمروا أو استعدوا لإحراق إبراهيم عليه السلام وجمعوا الحطب وأوقدوا النار، وكما جاء في الآثار والأخبار على أن الطير إذا مر فوق النار هذه يسقط. ثم أرادوا أن يرموه ما استطاعوا يقربون النار، عملوا له منجنيق ورموه. ماذا قال إبراهيم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله عز وجل كفاه. وجاء في الآثر أنه لولا أن الله عز وجل تكفل بحفظه لمات من البرد، لأن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما، لو ما قال سلام كانت تكون برد برد شديد يعني يقضي عليه، ولكن الله عز وجل أراد ذلك لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن الله عز وجل ينصر المسلمين إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، إذا عملوا بما أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا كانوا يريدون النصر فيرجعون إليه، إذا كانوا لا يريدون النصر فيستمرون فيما هم فيه. وكما تعرفون العالم الآن كم عدد المسلمين، يعني مليارات في الشرق وفي الغرب وكذا، وهم يعني في هذه الحالة التي هم فيها الآن، ونسأل الله عز وجل العافية للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعم، يعني الحسب هو لله تبارك وتعالى، وهو الذي يكفي عباده. وأما المؤمنون فالمؤمنون إذا تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما جاء به فهم ينتصرون إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فيكون من اتبعك معطوف على ضمير المخاطب الكاف في قوله حسبك، فالله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهو الحسب الواحد لهم سبحانه وتعالى، ليس له شريك. وليس المراد حسبك الله والمؤمنون، فليس ومن اتبعك معطوف على لفظ الجلالة، وإنما هو معطوف على ضمير المخاطب في محل جر في قوله حسبك الله، أي وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، فكلكم حسبكم الله. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال حفظه الله تعالى: أي من فسر الآية بهذا فهو غالط غلطا فاحشا، لأن الاعتماد على الحسب وهو الكافي نوع من أنواع العبودية، والعبودية لا تكون إلا لله، فهو الحسب والكافي. والدليل على ذلك أن الله قال: أليس الله بكاف عبده، هذا استفهام تقرير، فهو الكافي وحده. ولهذا قال: ويخوفونك بالذين من دونه، فالله هو الكافي وحده، فلا تخف من غيره. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاء إن لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم من عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له، مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الآيات كما سمعتم صريحة وواضحة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المتصرف، وسواء اعترفوا به أو أنكروه، كفروا به أو أشركوا معه، هم في قرارة أنفسهم يعلمون، لأنهم يعلمون أنهم مخلوقون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في واحد يقول خلقت نفسي أو خلقت ابني أو زوجتي أو دابتي، كل واحد يعترف أن الله هو الخالق. إذن لماذا لا يعبد وحده؟ فهم يريدون يتقربوا إلى الله عز وجل عن طريق هؤلاء، ظنا منهم أنهم ينفعونهم ويفيدونهم. فهذا الكتاب كما سمعتم وهذه الآيات الكريمة التي ذكرها المؤلف في هذا الباب هي آيات واضحة وبينة، والآيات الأخرى الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وصفه في كتبهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الإنسان إذا كان إنسان معه زميل أو جار قد ينساه، لكن ابنك تعرفه المعرفة الحقيقية، فهو الله عز وجل أخبر على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإنما كفروا به عنادا، وهذا العناد لم يفيدهم شيئا. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأتي به من عند نفسه، وإنما أنزله عليه ربه وخالقه هو الذي أمره بذلك، فأنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه، وكذلك السنة التي جاءت موضحة مبينة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالسنة مثل القرآن من حيث أنها وحي. الله عز وجل يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى، ثم قال في الآية الأخرى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني الظالمون المشركون هم يجحدون آيات الله، فهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون أنك صادق، لكن جحد من عند أنفسهم عنادا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى، العبودية على قسمين. القسم الأول عبودية عامة لكل من في السماوات والأرض من المؤمنين والكفار، فالكفار عباد لله بمعنى أنهم تجري عليهم مقادير الله سبحانه وتعالى وينفذ بهم قضاؤه، فكلهم بهذا الاعتبار عباد لله. المؤمن والكافر، فالكافر لا يخرج عن العبودية، فهو عبد لله عبادة قهرية. قال تعالى، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ فالذين أشركوا بالله وعبدوا الملائكة يقول الله للملائكة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يعني أمرتموهم بعبادتكم، والملائكة نفوا أنهم أمروهم بذلك، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وسمى الله المشركين عباده، وهي عبودية عامة. القسم الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن لله، فالمؤمن عبد لله عبادة اختيارية، لأن العبودية الخاصة الشرعية خاصة بالمؤمنين دون الكفار. قال تعالى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمنين لله الذين انقادوا لشرعه وأفردوه بالعبادة. قوله رحمه الله تعالى، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله، أي باعتبار التذليل والتدبير، الخلق كلهم عباد الله مؤمنهم وكافرهم، لأنهم مدبرون مذللون تجري عليهم أحكام الله القدرية، وتجري عليهم كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي كلماته القدرية. وقال تعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض، هذا من الإسلام العام الذي هو الخضوع والانقياد القهري. قوله رحمه الله تعالى: فهو سبحانه رب العالمين، أي جميعا المؤمن والكافر يتصرف فيهم سبحانه وتعالى ويدبرهم. قوله رحمه الله تعالى: ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه فهم عباد لله، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه. قوله رحمه الله تعالى: فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، أي معرفة الحق إذا كان مع استكبار عن الحق فهو عذاب على صاحبه، لأنه يعرف الحق ولا يعمل به، فليس له حجة عند الله سبحانه وتعالى. قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي جحدوا بآيات الله وهم مستيقنون بها في أنفسهم استكبارا عنها لأجل الظلم والتعالي على الناس. قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الآية، أي اليهود والنصارى يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، ومع هذا كفروا به، فهذا كفر عن عناد واستكبار مع المعرفة. هكذا اليهود والنصارى، الله عز وجل أخبر على أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ذكره في كتبهم، ولكنهم يعاندون عنادا ويكفرون به كفرا ظاهرا، هذا الذي يريدونه. والله عز وجل نصر دينه وأظهره، وأصبح المسلمون جميعا في كل مكان في الشرق والغرب يعبدون الله عز وجل. نعم. صلى إليكم. قول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يستكبرون عن طاعته واتباعه، فهم ظالمون للحق والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: قل فأنى تسحرون. قال حفظه الله تعالى: التوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، أن يعرف العبد ربه وأنه هو الذي خلقه ورزقه وأحياه ويميته ويدبر أمره، فهذا هو توحيد الربوبية الذي يعترف كل أحد أنه لا شريك لله في ذلك، والآيات في هذا كثيرة. هذا توحيد الربوبية، والآيات الصريحة في ذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كل واحد يعترف أن الله هو ربه، فتوحيد الربوبية ما أنكره أحد إلا المعاند، وادعوا الصوفية كما سيأتي على أنهم يكتفون بهذا التوحيد، وهذا التوحيد الذي يقولونه يكفيهم، والله عز وجل أخبر بأن هذا لا يكفي. أنت اعترفت أن الله خلقك ورزقك، لماذا تعبد غيره؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العبادة ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى. النوع الثاني، صلى الله عليكم، النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا به فيما لا يقدر عليه إلا هو، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا أقر. هذه الآية كما تسمعون في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الذي ينجي صاحبه إذا قام به، ولو حدثت منه بعض المعاصي فهو ما يزال تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. أما توحيد الربوبية فلا يكفي، توحيد الربوبية يعترف به الكافر والمسلم، وكل واحد يعترف بأن الله عز وجل هو خالقه ورازقه، يعترف، ما في واحد يدعي على أنه خلق نفسه ولا خلق دابته ولا خلق ابنه أبدا، كل واحد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. الله عز وجل قال في هذه الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستغاث ولا يستعان إلا به فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا هو، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة كما تعرفونها جميعا، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينبغي للمسلمين أن يؤمنوا بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. تجد الإنسان يذبح لغير الله، قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يظن على أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويطلب يعني من الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله، بل أيضا من الأحياء، الأحياء لا يقدرون على الأشياء التي الله عز وجل لم يمكنهم في القدرة عليها، وإنما يمكنهم في شيء يستعيدون أو يستطيعون عمله. أما كونه يحيي المريض ويشفي المريض ويرد الغائب، فهذا كله لله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى، وهذا أقر به المؤمنون الموحدون وجحده المشركون. نعم. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو داخل في النوع الأول، وهو وصف الله تعالى وتسميته بما وصف وسمى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد الأسماء والصفات، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به عز وجل في كتابه عن نفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يتكلم ويبصر، والإنسان يتكلم ويبصر، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وقد سمعتم في القصة، قصة خولة التي ظهر منها زوجها، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها اللهم فوق سبع سماوات. يعني عائشة في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تأتي وتجادل وتشكو إلى الله ضعفها، وتقول للرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر مني وله أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة لم ينزل إليه الحكم في الظهار، والله لا يقول والرسول لا يقول شيئا إلا بما أمره الله عز وجل به. لكن الشاهد من ذلك كلام عائشة، تقول هذه المرأة تتكلم مع الرسول وتشكو ضعفها، وكان بعض كلامها لا أسمعه، وهي عندها، والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. تقرؤون هذه السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وجاء في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل في كتابه لنفسه من الصفات على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي للمسلمين أن يعملوا بذلك، ويتركوا كلام الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الذين يؤولون صفات الله تبارك وتعالى ويخالفون ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ويؤولون تلك الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه، هذا توحيد الربوبية وهو ضروري، والإنسان معترف به ضرورة، وكل الخلق معترفون به. أما توحيد الألوهية فإن من الناس من اعترف به وأقامه، وهم الرسل وأتباعهم، ومن الناس من يأتي ببعض أنواع العبادة ويشرك بأنواع أخرى من العبادة، وهم المشركون وأكثر الناس. قوله رحمه الله تعالى: ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار، أي إن هذه العبودية القاصرة التي يعبد فيها الله ببعض أنواع العبادة ويشرك به في البعض الآخر لا تنفع العابد. فقد كان للمشركين شيء من توحيد الألوهية، حيث كانوا يحجون ويعتمرون، وكانوا يتقربون إلى الله ببعض أنواع العبادات، ولكنهم يشركون في الأنواع الأخرى كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. فلا فرق بين هذا الذي أتى ببعض توحيد الألوهية وبين الذي جحده كله، فلا تفرق بينهما في الحكم، لأن الدين كله لله عز وجل، ولا يصلح الدين إلا أن يكون كله خالصا لله. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني المشركون كانوا عندهم حاجات يعبدونها ويعملونها، يعني كانوا يحجون، ومن حجهم وما دخل في الحج عندهم أنهم يطوفون بالبيت عراه الرجال والنساء. أوحى لهم الشيطان وقال: هذه الثياب التي تلبسونها فيها نهب لأموال الناس وكذا، فلا أحسن أنتم تريدون عبادة وغفران من الله عز وجل، فتخلوا عنها فيرمون ثيابهم. وتقول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله. أظن تعرفون هذا البيت ومعناه، يعني تقول، يعني هي الآن عارية تطوف، وهذا عمل الجاهلية الآن في هذا الوقت، أظن قريب من هذا الآن الحريم يعملون مثل هذه الأعمال، يعني مشمرين ثيابهم وشبه عرات، ولا ما في شيء موجود من هذا النوع في هذه الدنيا، يعني في الجاهلية موجود الآن. فالشاهد من ذلك على أن المشركين كانوا يعملون مثل هذا العمل. وتقول المرأة هذا القول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله. تقول: لا بدا شيء، هذا الذي يبدو الآن ما نحلل لأحد ولا نسمح لأحد فيه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المشركين كانوا يعملون بعض الأشياء، الحج والعمرة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليهم ويدعوهم، اذهب إلى مخيماتهم، حينما يدخل المخيم هذا ويدعو الناس يأتي عمه خلفه أبو لهب ومن معه ويقولون: هذا صابئ، هذا مجنون، لا تسمعوا منه. فيقول الناس: يقولون لو كان هذا يعني عاقل كان أهله يتبعونه، وكيف أهله يعني يفارقونه، إذن مجنون هذا، إذن لا نقبل منه. هكذا كانوا، حتى هيأ الله عز وجل للأنصار الذين كانوا مع اليهود في هذه المدينة، وكانت اليهود تتوعدهم بأنه قد أضل زمان نبي سيخرج ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فالأنصار كانوا يذهبون يعني الخزرج، الأوسط الخزرج، يذهبون إلى مكة مثل غيرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر به عدد منهم 6 أو 7 حول هذا العدد، فقال: من القوم، من أين؟ قالوا: من يثرب. قال: مدينة يهود؟ قالوا: نعم. قالوا: أتجلسون؟ قال: أتجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. فجلسوا فحدثهم. لما حدثهم ودعاهم إلى الله عز وجل قال بعضهم لبعض: أتدرون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه؟ ثم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم في العام القادم سيأتوه بعدد كبير، وبالفعل جاءوا بعدد 70 أو أكثر ودخلوا في الإسلام، وهذا نصيبهم. فصاروا الأنصار يعني كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه: بأن المهاجرين والأنصار هم الفئات الطيبة التي أكرمها الله عز وجل بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا وتركوا أولادهم وأموالهم، ورسول الله والأنصار الذين استقبلوا هؤلاء وقاسمهم أموالهم. إذن المهاجرون والأنصار هم الطائفة التي ينبغي للناس أن يقتدوا بهم. أما الذين يسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم فهؤلاء ما ندري ما هو إسلامهم، يعني الذي يقول عن أبي بكر وعمر وعثمان إلى آخره بأنهم كفار وأنهم تركوا الإسلام، ما ندري ماذا نقول عنهم عن هؤلاء. وهؤلاء موجودون الآن في هذه الدنيا موجودون ويقولون بهذا القول. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن من طعن في الصحابة رضوان الله عليهم فهو يطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن من الذي نقله إلينا، وهذه السنة من الذي نقلها إلينا، هو الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. نعم. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية. فجمعوا بين الإيمان بتوحيد الربوبية والشرك بتوحيد الألوهية، فلم ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية. قوله رحمه الله تعالى: فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره، أي فهم جمعوا بين الإيمان بإقرارهم بتوحيد الربوبية وبين الشرك بدعاء غير الله والنذر لغير الله. قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي أيها الرسول لو سألت المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكذا لو سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعلمون أنه لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم عبدوا غير الله عز وجل ممن لا يخلق شيئا. قول الله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون. هذه الآيات من سورة المؤمنون تدل على أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية أو بعضه، فلم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية أو ببعض توحيد الألوهية في الإسلام، ولم ينجهم من النار، فالمدار على توحيد الألوهية توحيدا خالصا من الشرك. يعني احنا تكلمنا في قضية الزيارة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يعني عندما يتأخر المطر يطلبون من هؤلاء الموتى إنزال المطر، حينما يصيبهم العدو ويعتدي عليهم يطلبون كذلك النصر منهم وهكذا. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا: ماذا نقول؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على المحافظة على دينهم، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذن أنا أقول لإخواني الآن الذين جاءوا من مكة بعدما انتهوا من حجهم، إذا أرادوا أن يزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلموا عليه هذا لا مانع منه، وإنما يبدأون أولا حينما يدخل المسجد الإنسان يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان من جنس إبليس وأهل النار. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. إذن نسمع التعليق على هذا، وهذا كلام الصوفية الملحدون الذين يقولون يكفيهم هذه المعرفة، يعرفون الله عز وجل هذه المعرفة الحقيقية ولا حاجة للعبادة أن يعبدوه سبحانه وتعالى. فإبليس يعرف الله عز وجل كما سمعنا، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء ملحدون الحقيقة، ولكن كثير من الناس لا يعرفون ذلك عنهم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: من غلاة الصوفية الذين يشهدون توحيد الربوبية ويعترفون بأن الله هو الخالق الرازق وأن الملك له سبحانه وتعالى، ويسمون هذا بالشهود، شهود توحيد الربوبية، ويظنون بزعمهم أن هذا يكفيهم، ويسمون أنفسهم بالعارفين، وأن الإنسان إذا عرف هذا النوع فإنه يكفيه وقد وصل إلى الله ولا يحتاج إلى العبادات، وإنما العبادات للعوام الذين لم يصلوا إلى معرفة الربوبية بزعمهم. فهؤلاء لما كان صنيعهم مثل صنيع المشركين من الوقوف عند توحيد الربوبية وترك توحيد الألوهية صاروا مثل المشركين ولا فرق، وربما يكونون أسوأ من المشركين. وهذا المذهب مذهب خبيث، وهو الوقوف عند توحيد الربوبية فقط، وقول إن توحيد الألوهية والعبادة للعوام الذين لم يصلوا إلى هذه الحقيقة، وأما العارفون فلا يحتاجون إلى ذلك لأنهم وصلوا إلى الله فتسقط عنهم التكاليف، ويسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة. والحقيقة أن الشيطان تلاعب بعقولهم وأغواهم كما أغوى المشركين في الجاهلية. سمعتم هذا، وهذا موجود في كتاب ابن عربي وغيره من المتصوفة، يقولون مثل هذا القول الذي ينبغي للمسلم ألا يعني يلتفت إليه مطلقا، لأنه مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإبليس نفسه يعترف بهذه الحقيقة وأن الله ربه وخالقه، ولكنه حسدا وبغيا لآدم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل بالسجود له مع الملائكة، ماذا صنع؟ قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ فتكبر. والكبر من صفات إبليس، الكبر من صفات إبليس لأنه تكبر على الحق. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الإقرار بتوحيد الربوبية يشترك فيه المؤمن والكافر، أي إن توحيد الربوبية لا يجحده أحد، وإن جحده أحد في الظاهر فإنه معترف به في الباطن، كفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ولكنه في الباطن مقر به، وإنما جحده من باب المكابرة والعناد. ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفرعون يعني حينما دعا يعني موسى عليه السلام في آخر لحظة وقال: رب إنك آتيت يعني فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ثم قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب. الله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. ثم أمر موسى ومن معه أن يخرجوا هاربين من فرعون. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل ماذا قال له؟ قال الآن وقد عصيت، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. المفسرون يذكرون على أن الله عز وجل يعني أخرجه بجسده حتى يشاهده الناس، ولا يظن على أنه مختفي وقد يخرج عليهم مرة أخرى. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الذي يتكبر على الله عز وجل لا يكسب ولا يستفيد، وهذا الرجل المعروف بطغيانه. وإذا قرأتم القرآن تجدون قصته مع موسى يعني متعددة ومتكررة في عدة أماكن، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين على أنه يستطيع يبين له أنه ليس شيئا، لأن موسى ماذا صنع الله عز وجل به في بدايته؟ أنه جعله في بيته يربى، حينما أوحى الله عز وجل إلى أمه، والإيحاء هو إلهام، أن ترميه في البحر، فرمته وحملته المياه حتى دخل بيت فرعون، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هؤلاء يعني حينما أخذوا الصندوق وفتحوه وجدوا فيه هذا الولد الجميل، والله عز وجل قد جعل له الجمال الذي يحبه أولئك. وماذا قالت زوجة فرعون؟ قالت ذروا لا تقتلوه لعله يكون يعني ولد لنا أو نعمل كذا وكذا. فقبلوا من هذا الكلام، وهذه امرأة فرعون التي بنى الله لها بيتا في الجنة لأنها مؤمنة وهي عند فرعون، فرعون يعمل مثل هذه الأعمال. فالله عز وجل نجى موسى عليه السلام، فربي لما جاءت أخته وهم ما يعرفون أنها أخته، والله عز وجل حرم عليه المراضع، كلما أعطاه امرأة حتى ترضعه ما يقبل منها خلاص. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون. فرددناه، الله عز وجل يقول فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فسلموه، فصاروا يصرفون عليه وعلى أمه ويربونه في بيتهم، وهكذا حتى نصره الله عز وجل فيما بعد. القصة طويلة. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: رد عليه موسى عليه السلام بهذا الرد أنه يعلم في قلبه وقرارة نفسه أن هذه الآيات السبع التي أعطاها الله لموسى من الله عز وجل هو الذي أنزلها، ولكن المكابرة والعناد حملته على الجحود والعياذ بالله. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله رحمه الله تعالى: وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار، أي معترفون بها، فإبليس معترف بتوحيد الربوبية، وقد قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وقال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دعا ربه أن يؤخر حياته إلى يوم القيامة لكي يضل بني آدم، والشاهد أنه قال ربي فاعترف أن الله ربه ولم ينفعه ذلك. وهذا أيضا فيه اعترافه بتوحيد الربوبية، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله، وهذا اعتراف منه بتوحيد الربوبية. وقال لربه: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يخاطب الله بهذا الخطاب الكفري القبيح، وهو يعلم أن الله له الفضل، يؤتي فضله من يشاء، لا حجر على الله جل وعلا، وكان الواجب أن يدعو الله أن يكرمه وأن يعزه، أما أن يعترض على الله جل وعلا فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه لا اعتراض على الله جل وعلا. هذا عمل إبليس، ومن اعترض على أحكام الله تبارك وتعالى وما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يشارك إبليس في هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره، كقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعترف بأن الذي خلقه هو الله، وهذا إقرار منه بتوحيد الربوبية، لكن زعم إبليس أن النار أحسن من الطين، وهذا من انتكاس الفهم، فالطين أحسن من النار لأن الطين طيب ينبت ويثمر وهو بارد، وأما النار فهي محرقة لا تنتج شيئا. ولهذا قيل أول من قاس القياس الفاسد إبليس. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك أهل النار، فأهل النار اعترفوا بتوحيد الربوبية وهم في النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.